الأسطور ملياني حنان. نوفي وعود بالمجهود نبقى نجود بالغالي أمان. ملياني ملياني ملياني حنان بالغالي بالغالي بالغالي شيخ السلطان بنهجك عم نتروى في مدى الأزمان. يحميك ويحمينا ويحقق آمالك فينا ينصرنا بجاه الهادي محمد محمد محمد طه هادينا هادينا ارفعنا وارفعنا مؤسسات فاضت أنواع الخيرات بالإخلاص المبرات مركز برلين الميمون كرماله بتسرع عيون والتعب عن نفسي هون لما نحقق مرامينا. شعاعات ضوء علمي يا شيخ السلطان بنهجك عم نتروى في مدى الأزمان. ملياني ملياني ملياني حنان بالغالي بالغالي